أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فتنة المال والدنيا يفتن بها أكثر الخلق، فينطاعون ببريق المال ويخضعون للخوف العاجلة، وما علموا أن الدنيا لا تغني عن أصحابها شيئا، بل إنها تصرعهم وتجعلهم قتلى تحت أقدامها، تطحنهم برحاها وتعضهم بكلكلها. وإذا فلا ينجو منها إلا من هرب منها وولاها ظهره، وعرف أنها قليلة الوفاء كثيرة الجفاء خفيفة الشركاء، فكيف يأمن لها ويركن إليها ويطمئن بها؟ وهذه حالها. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. ولكن أكثر الخلق حين يبسط لهم الرزق شيئا ما يظنون أنهم قد حصلوا ما أرادوا، وأنهم إنما حصلوه بجهدهم، فيستعلون على الخلق بل ويستكبرون على شرع ربهم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإن الطغيان إنما يتسرب إلى نفسه ويتملكه إذا رأى غنى نفسه، فظن أنه لا حاجة به إلى ربه عز وجل. والحال أن العبد لا يستغني عن ربه عز وجل طرفة عين مهما حصل من الغنى والمتاع، فإنه كله زائل ولا بد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهذا المتاع الذي تمتع به يا مسكين إنما هو ظل زائل وعرض حائل وعارية مسترجعة، ولكن أين من يفقهون؟ ولقد قص الله عز وجل علينا في كتابه خبر قارون، وفيه لهؤلاء وأمثالهم عظة وعبرة. أي عبرة؟ فإن الدنيا لا تغني عن أهلها شيئا. ولندع الآيات تخبرنا بمضمونها ومحتواها. يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى، كان من بني إسرائيل، قيل كان ابن عم موسى وقيل كان عمه، ومع ذلك لم تنفعه قرابته لموسى أن أصابه عذاب الله عز وجل حين استكبر وطغى وبغى وعفى في الأرض فسادا. وذلك أن الله ليس بينه وبين خلقه وسائط ولا أسباب ولا أنساب تمنعهم من أن ينالهم عذابه إذا استوجبوه، وينزل بهم بأسه إذا استحقوه. إنك إن قارون كان من قوم موسى لم ينفع فرعون جنده وكذا لم ينفع قارون ماله ولا قرابته من موسى. وقيل إنه كان من القبط ومعنى من قوم موسى أي من الذين أرسل إليهم موسى والسلف على الأول. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم استعلى عليهم وما من ذنب أوشك أن يعجل الله عز وجل عقوبته من البغي وقطيعة الرحم. فما هو الذي حمله على ذلك البغي؟ إنما حمله عليه عرض الدنيا. وأنبثت الله عز وجل له في الرزق فظن أنه استغنى عن ربه عز وجل وأن الله عز وجل لا يناله ببأس ولا بضر. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كنوز عظيمة وأقوال جسيمة تستعصي على الحصر ويصعب عدها حتى إن مفاتح الخزائن لتثقل بالعصبة أولي القوة. العصابة من الرجال، الجماعة الكثيرة من الرجال يعجزون حتى عن حمل مفاتيح تلك الخزائن، فكيف بما في الخزائن من الأموال والكنوز؟ إنه لشيء يفوق الوصف. وهذا هو الذي حمل قارون على العتوب والفساد فأفسد دينه وأتلف دنياه. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فإن حرص المرء على المال والشرف وجمعه المال منها هنا ومن هناك يفسد دينه أكثر من إفساده بين زائعين لغنم أرسلا فيها. أرأيتم إلى ذئبين زائعين أرسلا في غنم هل يبقيان منها شيئا؟ كلا. فهكذا الحرص على جمع المال وحب العاجلة والتعلق بالحطام يفسد دين المرء ثم يفسد دنياه كما كانت عاقبة قارون. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فأنت يا صاحب المال يا من تدل به على عباد الله وتستكبر به على شرع الله، يا صاحب الجاه والسلطان والمنصب، ماذا بلغت مما بلغه قارون؟ وماذا حصلت وماذا جمعت مما جمع؟ لا شيء ولا شك. ولكن قوم قارون كان فيهم مؤمنون صالحون فلم يمنعهم ما عنده من الرياش والأثاث والمتاع والخزائن العظيمة من أن يعظوه ويذكروه الله عز وجل وينصحوه. وهذا حال المؤمن، لا بد أن يقول كلمة الحق وأن يقوم لله عز وجل المقام الذي يرضاه مهما كان المظلوم ومهما كان المذكر. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، إذ قال له قومه: لا تفرح لا تبطر ولا تطغى ولا تستكبر على شرع الله عز وجل، لا تفرح الفرح الذي يدعوك إلى الأشل والبطر وكفر نعمة الله ونسبة الفضل إلى نفسك ونسيان فضل المنعم جل وعلا. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. والمؤمن إذا ذكر ببغض الله عز وجل عملا من الأعمال فإن قلبه يرتاح ونفسه تضطرب فرقا من هذا العمل وفرارا منه وهربا. ولكن قارون كان على قلبه أقفال تمنع من أن يصل الحق إليه. قالوا له: إن الله لا يحب الفرحين. وهذه وحدها علة كافية في ترك الفرح الذي يحمل على الأشر والبطر. وأما نفس الفرح بفضل الله ونعمته فذاك شيء مأمور به لا يلام صاحبه ولا يذل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بنعمة الله عليك، تفرح بالإسلام، وتفرح بالقرآن، وتفرح بالهداية إلى الصراط المستقيم. وتفرح بالدنيا إذا بسطت عليك، إذا كنت تستعملها في مرضات ربك عز وجل، ثم إنك مع هذا تنسب الفضل لمن تفضل به وهو الله عز وجل، فكل فضل إنما هو منه، وكل منة إنما هي من جوده وعطائه، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون. وأما أنفسنا فهي الله عاجزة مهينة حقيرة، ليس لها شيء ولا بها شيء ولا منها شيء. فأول مواعظهم له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ثم قالوا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب بالمال الذي أعطاك الله رضا الله عز وجل وثوابه والتقرب منه جل وعلا، فإن الله إنما وضع المال في هذه الدنيا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا المال عارية عندك أنت مستخلف فيه، هو وديعة لديك فقم بحقه، ولا تضيع الواجب المنوط بك فيه، وهو أن تبتغي به مرضاة ربك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولأجل هذا جعل الله عز وجل الأموال، وبسط الرزق لمن بسط من عباده، فليعلم كل من بسط له في الرزق أن الله إنما بسط له ليمتحنه ويختبره، أيستعمل ذلك المال في طاعته والتقرب منه، فيكون ذلك سببا في زيادة ما عنده في الدنيا والبركة فيه. ثم الثواب المدخر له أعظم وأجل، أم أنه يستعمله في معصية الله عز وجل ومحاربته، ويستعلي به على شرعه، ويتكبر به على خلقه. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وذلك أنك مفارق هذا المال يوما من الدهر، وهو مفارق لك ولا بد، ألا فاتخذه نخرا لك عند ربك عز وجل، وكيف تفرح به وتركن إليه وقلبك يطمئن به وبزهرته وزينته، وأنت تعلم أنك تارك له ولا بد. ولقد أحسن من قال: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. فمن علم أنه مفارق لهذا المال لم يفرح به ولا ركن إليه والتمس به مرضاة ربه عز وجل. ثم قالوا له موعظة ثالثة بليغة نافعة، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقد اختلف في هذا النصيب الذي ذكروه أن لا ينساه، فقال قوم: لا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس العمل في الدنيا بطاعة الله، فإن نصيبك منها هو عمرك الذي أعطاك الله ومالك الذي آتاك الله، فتستعمل ذلك كله في طاعته ليكون نصيبا لك عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. والقول الثاني: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أنه يباح لك أن تتمتع بشيء من الحلال الطيب الذي آتاك الله عز وجل، لا يحرم عليك الانتفاع بمالك والارتفاق به والتوسع في شيء من المباحات، تخفف به عن نفسك وتدخل به السرور عليها، ويحصل لك به شيء من المقصود من التلذذ والتنعم والترفه، مع أنك تؤدي حق ربك عز وجل فيه. فالأول من المعنيين تشديد في الموعظة وإغراض فيها، والثاني هو رفق به وملاينة. وقد قال القرطبي: إن مثل هذا الرفق يحسن لئلا ينمو الموعوظ عن قبول الحق إذا رأى الشدة تحيط به من كل جانب، فيرفق له في القول ويلان له في الخطاب ليكون أدعى إلى استمالته وأجلب لإصغائه واستجابته. وإلا فليس هدفنا مجرد إقامة الحجة فحسب، بل هدفنا أن يستجيب المظلوم وأن يمتثل وأن يسير معنا على الطريق إلى الله عز وجل. ثم قالوا له: وأحسن بخلقك وطلاقة وجهك وبشاشتك وتواضعك لعباد الله كما أحسنت إليهم بمالك، وأحسن كما أحسن الله إليك. فليس شكر النعمة أن تبددها وتستعملها في معصية المنعم. يا من يبارز المنعم بمعصيته بنعمته لا تنكر السلب. وإن تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. شكر النعمة باستعمالها في مرضات المنعم هو سبب زيادتها. ومن شكر زاده الله ومن كفر منعه الله. فأحسن عبد الله كما أحسن الله إليك. لا يكن جزاء إحسان الله عز وجل إليك كفر النعمة وتبديلها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم رغبوهم في هذا الإحسان بأحسن مرغب، وهو الذي يحمل الصالحين ويعز المتقين على التماس مرضات الله عز وجل ومحابه ومراضيه. وذلك هو محبة الله من قام بهذا العمل واستوصف بهذا الوصف: إن الله يحب المحسنين. ولقد علم الصالحون أن محبة الله عز وجل هو أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون ويشمر لنيله المتسابقون ويشخص إليه العاملون. ولأجل ذلك فقد صرفوا هممهم وبذلوا جهودهم من أجل تحصيل محاب الله عز وجل والاتصاف بالأوصاف التي يحبها. ولأجل هذا رغبوه بقولهم: إن الله يحب المحسنين، سيحبك إن أحسنت ويعطيك ويزيدك إن شكرت. هذه موعظة ما أبلغها ولكنها صادفت قلبا غافلا لاهيا فلم تجد إليه طريقا، لأن الأبواب دونها موصدة والأقفال على الأبواب موضوعة. فأنا تتخلل تلك الموعظة هذه الأبواب وأنا تصل إلى هذا القلب وهو في هذا الحجاب. لم ينتفع قارون بالموعظة، فمن عباد الله من جعل الله قلبه في أغلفة فلا تستمع الحق، ولو سمعته لم تفهم، ولو فهمته لم تلقد إليه ولم تستجب. أم على قلوب أقفالها؟ ولأجل هذا قال رادا عليهم مدلا بنعمته مفتخرا بما أوتي، قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال: إن الله علم أني أستحق هذا وعلم أني أهل له، ولذلك أعطاني. ولو كنت غير أهل لما أعطاني حال الكفرة في كل زمان ومكان. قال الله: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول: إنما أوتيته على علم، من الله أني أستحقه، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. فلا ينسب الفضل إلى ربه عز وجل، بل يقول: هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا لي أنا أستأهله، أنا أهل له من فضلي وشرفي ومنزلتي ونسي المسكين أن الله عز وجل قد أهلك طوائف من قبله من البشر كانوا أكثر منه جمعا وكانوا أعظم منه قوة، لم تغن عنهم جموعهم ولم تدفعهم قوتهم ولم تدفع عنهم أموالهم، ولو كان الأمر على ما ذهب لما هلك أولئك ولما ذهبوا أدراج الرياح. ولكن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، والله عز وجل قد يبسط للعبد في الدنيا اختبارا وامتحانا، بل إن الغالب أن الله عز وجل يعطي الدنيا الكافرين. ولقد قال الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج من فضة عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا من فضة وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لكن الله لم يفعل ذلك، بل أعطى المؤمنين شيئا من الدنيا، لأن لا يغتر الناس إذا رأوا الدنيا كلها في أيدي الكفار. ولقد طويت الدنيا عن خيال البشر وسادة عباد الله عز وجل وهم الرسل وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد أتته فضرب في صدرها باليدين وردها على الأعقاب، ولم يتخذ قصرا ولا تأثل مالا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ينفق ما يأتيه، وما تبرعه مرهونة عند يهودي، ونام على حصير أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فلو كان فيها خير لما أعطيها كلها إبليس. وقد سأل النظرة فأنظر، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. ولو كان الشرف والمنزل إنما يقاس بالدنيا لكان الكفار إذا أفضل الناس وأعلى الناس قدرا، وليس الحال كذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه اختبره وامتحنه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر على ما زعمتم، ليس كل من بسطنا له الرزق نكون قد أحببناه وأكرمناه، وليس كل من طولنا عنه الرزق وقدرناه عليه نكون قد أبغضناه وبغضناه، ليس الأمر كذلك، وإنما وراء ذلك حكم عظيمة ومصالح جليلة الله عز وجل أعلم بها. قال: إنما أوتيته على علم عندي. وابن بان في التفسير أنه قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا بجهدي ومهارتي وبراعتي بقدرتي واكتسابي حصلته، ليس لأحد فيه فضل، إنما هو محض جهدي ومحض عملي أنا الذي أتيت به نفسي. فنسب الفضل إلى نفسه وغفل عن المنعم تبارك وتعالى الذي تفضل عليه بذلك، ظن أن مهارته وبراعته في الاكتساب هي التي حصلت له هذا المال وكسب المسكين. فإنه لا عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع ولا خفض ولا دفع إلا بإذن الله عز وجل ومشيئته تبارك وتعالى. ولكن الغافلين ينسبون الفضل دائما إلى أنفسهم، وأما الأتقياء الصالحون فكلما أتتهم نعمة نسبوها إلى المنعم والمتفضل بها تبارك وتعالى. أولم تروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم فتح الله عز وجل عليه مكة كيف دخلها وإن رأسه لا يكاد يمس مولك رحله صلى الله عليه وسلم، ذلا وخضوعا وتواضعا لله عز وجل وانكسارا له، والعز في كنف العزيز. ومن عبد العبيد أذله الله. كيف يستعبدك مال ويأسرك ذخر ويستفزك هذا العرب؟ أرأيتم إلى يوسف عليه السلام حين رفع يديه على العرش وخروا له سجدا وكان في أبهة الملك يقول ناجلا فضل ربه عز وجل: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فالله هو الذي جعل وقد أحسن بي هو الذي أحسن، إذ أخرجني هو الذي أخرج من السجن وجاء بكم، فهو الذي جاء ما حيلتي ولا مهارتي ولا براعتي، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي فنسب الشر للشيطان، ثم أثنى على ربه: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فافهم هديت عبد الله ولا تكن وارث قارون، وانسب كل فضل الى ربك وتضرع الى مولاك يدم عليك فعليك فضله ويتم عليك نعمته. ثم قال الله موبخا له مستنكرا عليه هذا الكبر والعصوم: الم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، فيقس نفسه بهم ويلحق حاله بحالهم، اولم يعلم ذلك فيكون له بهم عبره ومثلا. وهذا هو الواجب على كل مسلم عباد الله، ان يعتبر بحال الماضين، فالسعيد من وعظ بغيره. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، وسنة الله لا تتبدل ولا تتخلف. ثم قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وإنما يباغتون بالعقوبة ولا يوقفون ليستعتبوا، ويطلب منهم المعذرة على ما اقترفوا، لا يوقفون ليستعتبوا، ويطلب منهم العذر على ما اقترفوا واجترموا من الآثام والسيئات، وإنما إذا حل بهم العذاب واستحقوا العقوبة أخذوا بغتة وهم لا يشعرون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم في الآخرة سؤال استعتاب واعتذار، وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع، كما قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. وأما قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهو نفي لسؤال طلب المعذرة لسؤال الاستعتاب. وأما السؤال المثبت فهو سؤال التوبيخ والتقريع، أو يقال إن القيامة مواقف، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. فخرج على قومه في زينته متكبرا متجبرا، ناسبا الفضل لنفسه، مذلا على عباد الله مفتخرا. والكبر أعظم داء وأكبر بلية إذا تسلطت على عبد أهلكته وأوبقت دنياه وآخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا نظروا إلى قارون في زخرفه وزينته فقالوا: هذا هو الذي يحيى الحياة الطيبة، وهذا هو الذي يتمتع بالمال ويتنعم بالثروة والجاه. فنظروا إلى ذلك الظاهر واستفزهم ذلك الحطام، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم، ذو نصيب كبير من الفضل والخير والشرف والمال. وما علموا ما ستكون العاقبة، إنهم يريدون الحياة الدنيا، قلوبهم معمورة بها، متعلقونهم بها، ما يعلمون أنها أحقر شيء عند الله عز وجل. وهذا حال أكثر الناس في زماننا، ينظرون إلى أصحاب الرياش والمتاع والسيارات الفخمة والبيوت الفارهة والبيوت العظيمة المؤسسة أساسا حسنا والتي تحوي من الأساس ما تحوي، فإذا بهم يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، إن لم يقولوه بلسان قالهم فإنهم يقولونه بلسان حالهم، ويتحاسبون على الدنيا ويتقاتلون فيها، ويا ليتهم تحاسبوا على ما ينبغي التحاسب فيه والرضا، وهو المال إذا أنفق في مرضات الله، والحكمة يؤتاها العبد فيعلمها الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا فاستفزتهم وأغرتهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ولكن قوما آخرين ولوا معتصمين بحبل الله عز وجل ممسكين بجنابه لا يبغون عنه ولا ينحرفون، عرفوا أن الدنيا لا تساوي عند ربها جناح ضرورة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح ضرورة لم يسقي منها كافرا شربة ماء، لو ساوت الدنيا جناح ضرورة لم يسق منها الرب للكفران، لكنها والله احقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السوق معه واصحابه بجد اسد صغير الاذن وهو ميت، فقال من ياخذ هذا بدرهمين؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسد، يعني لما وجدنا أخذه، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا الدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. والآن والأحاديث في ذنب الدنيا والتنفير عنها أكثر من أن تذكر، ولأجل هذا ولوا أولئك الأقوام عارفين قدر الدنيا وحقارتها فلم يستفزهم ما استفز غيرهم، وظلوا يزنون بالميزان الصحيح وهو ميزان الله عز وجل، وإنما حملهم على ذلك ما وقر في قلوبهم من العلم، فالعلم عباد الله هو الذي يميز به صاحبه بين الحق والباطل والصدق والكذب، العلم عباد الله هو الذي ينجي من الفتن ويعصم من الوقوع في مراسم المحن، هو الذي يقي صاحبه غائلة الشبهات وفتنة الشهوات، البصر النافذ والعلم النافع. ولأجل هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزود من شيء إلا من العلم، فقال له ربه وقل رب زدني علما، لا أمره بالتزود من المال ولا من الجاه، وذلك لأن العلم هو الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. ولأجل هذا قيل الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل، فعرف العلماء عاقلة ما فيه قارون ولم يعرفه الجهال مريد الحياة الدنيا إلا حين وقع لقارون ما وقع من الخصف والأخذ والعقوبة العاجلة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم زجروهم ونهوهم عن هذا القول وقالوا لهم إياكم أن تغتروا بهذا الحطام وإنما عصمهم العلم، ثم قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ثواب الله وما عنده خير لمن آمن وعمل صالحا. فالإيمان بالله عز وجل تصحيح الاعتقاد وإصلاح القلب والعمل الصالح وهو إباحة الجوارح وصبغها بشرعة الله تبارك وتعالى وحملها على ما يرضي الله تبارك وتعالى ويقرب منه، هو الذي ينال صاحبه الرفعة والعلو في الدنيا والآخرة. ولهذا قال لهم الذين أوتوا العلم وهم أسعد الناس دنيا وأخرى، عندهم القناعة والرضا بما آتاهم الله عز وجل، فلا يطمحون إلى ما في أيدي غيرهم ولا ينظرون إلى ما عندهم. إن أوتوا المال شكروا وأنفقوه في حقه، ثم هم لا يكسبونه إلا من حله، وإن منعوه صبروا وتمنوا أن لو أوتوا مثل ما أوتي غيرهم من أصحاب الأموال فأنفقوها في طاعة الله عز وجل. ولأجل هذا كان العلم مدار السعادة. وفي حديث أبي كبشة الأنماري إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي بماله ربه ويصل فيه رحمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، وإنما نال ما نال من الأجر بسبب ما عنده من العلم. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما كحال اولئك الذين نظروا الى قارون وتمنوا ان لو اوتوا مثل ما اوتي، فهو يقول لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. ارايتم كيف حمل الجهل صاحبه ما لا يحتمل من العقوبة والإثم والنكال، وكيف أوصل العلم صاحبه إلى ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة ولو لم يكن منه عمل. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهزاء بالله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم لا تقولوا هذا، ثواب الله وما عنده في الآبل في الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا، وذلك أن ما عند الله من الجنات والنعيم لا تقاس به الدنيا مهما كانت. لو أوتيها صاحبها من أولها إلى آخرها لم يساوي ذلك عنده غمسة يغمسها في النار. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنعم أهل الدنيا من أهل النار يؤتى به فيغمس فيها غمسة، فيقال هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب، أنسته غمسة واحدة في النار كل نعيم الدنيا وكل ما ترفع به فيها، ما شرب زقومها ولا ضريعها ولا رأى سلاسلها وأغلالها، وإنما هي غمسة واحدة أنسته ذلك كله، نعوذ بالله من النار. وأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة يؤتى به فيغمس فيها غمسة، فيقال له هل رأيت سوءا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب، غمسة واحدة في الجنة أنسته كل تعب وعناء وهم وشقاء. ثم قالوا لهم ولا يلقاها إلا الصابرون، لا يلقى هذه المنزلة العالية وهي الاستعلاء على زخارف الدنيا والترفع على حطامها والنظر إليها شزرا وقياسها ووزنها بمقياس الله عز وجل وميزانه، والنظر إلى ما تكون إليه عاقبة أولئك المفتونين بما جمعوا، والذين لم ينتفعوا به لا في دنياهم ولا في آخرتهم. لا يلقاها إلا الصابرون الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله، وصبروا على أقدار الله عز وجل، وعلموا أن الله إنما يقدر كل شيء لحكمة ويقضيه لمصلحة، فصبروا عن هذه الشهوات ولم تستفزهم، فلم يلتفتوا إليها ولم ينظروا إليها بعين الإعجاب، بل صبروا عنها نفوسهم فلم يطمحوا إليها بأبصارهم، ولم تتعلق بها قلوبهم، فهم صابرون أعظم صبر وأتمه، ولا يلقاها إلا الصابرون. فكان ما قاله أهل العلم حقا وصدقا، ووقع ما أخبروا به عن قارون وأنه سيعاجل بالعقوبة، ولكن المفتونين لا يعلمون إلا بعد وقوع البلاء. فخسفنا به وبداره الأرض، خسف به فصار تحتها، فوته الأرض ليس وحده بل طوت داره وطوت كنوزه، طوته في منجاتها وقنياتها، فصار تحتها، صار في بطنها كأن لم يكن بالأمس عليها. هو الذي كان يدب عليها دبيبا ويفخر بما أوتي، أين هو الآن؟ ابتلعته الأرض وابتلعت داره وماله، ولم يغن عنه ماله وما كسب. فخسفنا به ولداره الأرض، فما كان له من فئات ينصرونه من الله عز وجل ويدفعون عنه عذابه وعقوبته، وما كان هو في نفسه من المنتصرين المنتفعين من العقوبة بما أوتي من المال. ألا فليصل كل مفتون إلى أن عقوبته ستشبه عقوبة قارون إن هو أصر ولذ في الطغيان. وإن لم يكن له الخصف في الدنيا فإنما في الآخرة من الوعيد ينتظره. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا وساله بالأمس، الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وغرتهم الدنيا، لما رأوا ما حل به من العقوبة ونزل به من العذاب أصبحوا يقولون لهم كلمة تعجب، كأن كلمة تعجب تقابل التحسر والتندم، وهي مفصولة عن كأن. هذا قول سيبويه رحمه الله. وقال غيره ويك كلمة واحدة وهي بمعنى ويلك، أو الكاف زائدة للخطاب، وأن كلمة مستقلة. قالوا وي يتحسرون ويتندمون، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، كأن الأمر وراءه حكمة لم نعلمها، وفيه مصلحة لم نبصرها ولم ندركها، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ليس الأمر على ما زعمنا، ليس من أوتي المال بالضرورة أن يكون محبوبا لله، ولا من حرم المال بالضرورة أن يكون منقوصا لله، بل الرزق والقدر على مقتضى الحكمة ووفق المصلحة. لولا أن من الله علينا بعدم إعطائنا مثل ما أعطى قارون لخسف بنا مثل ما خسف به. ألا صار عدم إعطاء قارون منة لما نزل به ما نزل، وكأنه لا يفلح الكافرون المكذبون لله عز وجل ورسله، ولا يفلح الكافرون لنعمته الذين يصرفونها في غير مرضاته. ثم قال الله عز وجل مزينا القصة بأحسن وعظ وأبلغه، تلك الدار الآخرة، إشارة إليها باسم الإشارة الذي هو للبعد، تلك وذلك لبعد منزلتها وعظم شرفها ورفيع قدرها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عموا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، لا ينال الجنة والدار الآخرة إلا من لم يرد العلو وهو التكبر على عباد الله والاستطالة عليهم والبغي عليهم بالمال والجاه والمنصب، ولا فسادا ولا معصية لله عز وجل لازمة أو متعدية بارتكاب ما حرم الله في نفسه أو متعلقا بحقوق الناس لأخذ الأموال منهم ونحو ذلك. لا ينال الدار الآخرة إلا من لم يرد العلو والفساد في الأرض. والناس أربعة، فصنف يريد العلو والفساد وهم شر الخلق، وصنف يريد العلو ولا يريد الفساد، يريد أن يتكبر وأن يشار إليه بالبنان ويرمق إليه بالأبصار، ولكنه لا يريد الفساد. وصنف يريد الفساد ولا يريد العلو كالنفوس وقطاع الطرق، وكلهم بمنازل شر وسوء، ولا ينال الدار الآخرة إلا من لم يرد العلو ولا الفساد. الفساد في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عروا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين لا ينالها إلا من اتقى الله عز وجل وجعل بينه وبين مساخطه وقاء وحاجزا فلا يرتكب ما يسخطه ولا يقترف ما يمقته الله عز وجل به. ألا توكل نفسك هذه القصة عبد الله واحضرها في نفسك واحضر سمعك وألق على قلبك تلك المواعظ التي وعظ بها قوم فلم ينتصح ولم يستعظ واستعظ أنت بها لئلا ينالك ما ناله. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس أن تعمل في الدنيا بطاعة الله ويمكنك أن تتنعم فيها بالمباح. ليس التنعم بالمباح محرما بل الله عز وجل لا يريد التعنيف على خلقه ولا التشديد عليهم بل بسط لهم وأباح لهم أن يأخذوا من الدنيا ما يلتزون به ويتنعمون ويترفهون ولكن بقدر بدون إسراف. كل والبس واشرب ما أخطأتك خطلتان ترف أو مخيلة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده لا بأس عليك عبد الله أن تتنعم بالمباح الطيب. إذا كسبت المال من حله وأنفقته في حقه وأديت حق الله فيه من زكاة ونفقة واجبة ونحو ذلك لا بأس عليك حينئذ إن لم تنس نصيبك من الدنيا بشرط أن تنسب الفضل لربك عز وجل. ووجه آخر في معنى ولا تنس نصيبك من الدنيا وهو أن تذكر الموت وأنك لا تخرج من الدنيا إلا بهذا الكفن فهو نصيبك منها. فاستحضر الموت دائما عبد الله. وقد نظر ابن مطيع إلى داره فقال لها والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النائم وفيها راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا واعلم عبد الله أن الدار الآخرة كما قال الله لا ينالها إلا من لم يريد العلو والفساد في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عروا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والمفسدين أصحاب الضلالة والدعاة والسكون. اللهم أذل أمة الإسلام والرشيد وعن سبيل الأنصار ومن سبيل المعصية والموفي بالمعروف والناشر.